إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 70 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وتحدثنا في المجلس السابق حول أبواب نواقض الوضوء، وذكرنا الباب الأول وهو باب الوضوء بالخارج من السبيل، ووقفنا على الباب الثاني وهو باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. يعني تحدثنا عن كون ما يخرج من أحد السبيلين ما يعد ناقضا للوضوء بإجماع المسلمين ولا خلاف في ذلك، لكن الباب الذي نتحدث عنه اليوم هو خروج شيء من غير السبيلين، يعني جرح يخرج منه دم، رعاف ينزل من الأنف دم، قيء يتقيأ الإنسان، هل هذه الأمور تعد ناقضة للوضوء؟ هي خرجت من جوف الإنسان وخرجت من داخل الإنسان، فهل كل ما يخرج من الإنسان من السبيلين أو من غيرهما يعد ناقضا للوضوء؟ واضح. قال: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. لا يتحدث عن الخارج الطاهر، لأن الذي يخرج وهو طاهر غير نجس لا خلاف فيه، لأنه من الممكن العرق يخرج من الإنسان، ما قال أحد بنجاسة العرق. كذلك إذا خرج اللعاب من فم الإنسان لا شيء فيه، كذلك ما يخرج عند من الأنف، خروج الشيء الذي يخرج اللي هو كالمخاط يخرج من الأنف أو من الفم، هذا شيء ليس ناقضا للوضوء بالإجماع، ولكنهم يتحدثون عن الأشياء النجسة، وهذه الأشياء النجسة نفسها فيها خلاف، فهل يعد الدم نجسا وهل يعد القيء نجسا؟ هذه أمور فيها خلاف بين الفقهاء. المهم نقرأ ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه. قال صاحب المنطقة اللي هو متن الكتاب الإمام المجد بن تيمية رحمة الله عليه: الحديث 39 بعد 200 عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال صدق. يعني معدان لقي ثوبان، الذي لقي ثوبان ليس أبا الدرداء، وإنما أبو الدرداء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي رواه عنه؟ التابعي معدان ابن أبي طلحة. قال: فلقيت التابعي لقي بعد ذلك ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، ذكر له حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صدقه، أنا صببت له وضوءه صدق أنا صببت له وضوءه، صب للنبي وضوءه، الوضوء اللي هو الايه؟ الماء الذي يتوضأ منه، بفتح الواو. رواه أحمد في مسندي يعني، والترمذي أي في سنن، وقال أي الترمذي هو أصح شيء في هذا الباب، والحديث صحيح، ولكن صاحب المنتقى ذكره بلفظ مخالف لللفظ الموجود به الحديث في الكتب الأصول. كتب الأصول لا نعني بها أصول الفقه، وإنما نعني الأصول اللي إيه؟ الكتب التي أوردت الحديث بإسناد، مثل المسند أو الترمذي أو الكتب التي أسندت الحديث، هذه تسمى الإيه؟ الأصول. لأننا نحن الآن مثلا وجدنا حديثا رواه أبو داود أو رواه البخاري أو رواه أحمد في رياض الصالحين، هل يعد رياض الصالحين أصلا؟ لا، الأصل فين؟ إنك ترجع للكتاب الأصلي اللي هو رواه منه، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم، دي كلمة الإيه؟ الأصول. رواية الحديث في كتب السنن وفي المسند مختلفة، فيها لفظ مختلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلما لقي ثوبان وسأل قال صدق أنا صببت له وضوءا. واضح؟ وسيتضح لكم الأمر الآن. قال الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه الحديث هو عند أحمد وأصحاب السنن الثلاث وابن الجارود يعني في المنتقى وابن حبان أي في صحيحي والدارقطني أي في سنني والبيهقي أي في السنن الكبرى والطبراني وابن منده في الطبراني المعاجم الثلاثة وابن منده والحاكم بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ليس قاء فتوضأ، بحيث لأن اللفظة الأولى ما الفرق؟ اللفظة الأولى تبين أن القيء يعد ناقضا للوضوء. من أين أتينا بهذا؟ من فاء السببية. واضح؟ لأنه لو قال كما درستم في أصول الفقه في باب دلالة الإماء لو تذكرون أن فاء السببية تدل على التعليل، وذكرنا لذلك مثلا سهى فسجد، فدل ذلك على أن علة سجود السهو. فلو كان الحديث قد صح بهذه اللفظة قاء فأفطر لدل ذلك على أن القيء قاء فتوضأ لدل ذلك على أن القيء ناقض للوضوء، لكن هذه اللفظة ليست في كتب الأصول. واضح؟ وإنما الذي في الأصول قاء فأفطر، ولذلك جعلوا القيء علة للإيه؟ للإفطار، وجعلوا ناقضا للصوم. ولكن الحديث الذي جاء فأوضح الأمر حينما قال من قاءها فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي، ففرق بين أن يستقيء وبين أن يقيء، فهذا أمر آخر. لأن لو لم يكن عندي في المسألة إلا هذا الحديث قاء فأفطر لكان قولا واحدا القيء يعد إيه؟ من المفطرات. واضح الكلام؟ واضح يا إخوانا؟ عشان بس نبقى عارفين حروف المعاني وما يترتب عليها وكيفية الاستدلال من النصوص، وده الغرض من هذا المجلس. نعم. قال بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، إذا قاء فأفطر الفاء هنا رتبت الإفطار على القيء، فدل ذلك على أن القيء ناقض للصيام، لكن حديث آخر فرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين إيه؟ بين الاستقاء وبين من زرعه القيء فلا قضاء عليه. من زرع النص الحديث، من زرعه القيء يعني قاء غصبا عنه فلا قضاء عليه، ومن استقاء. ما الفرق؟ استقاء استفعل، فالاستفعال معناه ايه؟ طلب الفعل، فهذا يعد طلبا للقيء، هو الذي شم شيء من شمه وهو يعلم انه ان شمه سيتقيا، ان فعله قاصدا او ان وضع اصبعه في فمه او نظر لشيء يعلم هو من نفسه انه لو اكثر النظر لهذا الشيء قاء. اذا حين تعمده للنظر او تعمده لشم الشيء الذي جرب هو ويعلم انه لو شمه او لو انه نظر اليه قاء، هذا يكون استقاء، طلب للقيء، وبناء على ذلك يصبح الاستقاء مفطرا ويقضي اليوم. واضح؟ لكن من زرعه القيء غصبا عنه فلا قضاء عليه. لكن لو لم يكن هذا الحديث لدينا لكان حديث خالد بن معدان هنا نصا في مسألة الايه؟ ان القيء باي حال سواء زرعك ام استقى يكون ماذا؟ سببا للافطار من المفطرات. واضح؟ اذا اللفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طيب لو كان قاء فتوضأ يصبح القيء ناقضا للوضوء قولا واحدا. ولذلك ذكرنا ان هذه الرواية التي هي كتبها الامام المجد ليست من الفاظ الحديث في كتب الاصول. قال بلفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر، قال معدان يعني خالد اللي هو التابعي، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له ان ابا الدرداء اخبرني الحديث فذكره. قال صدق، انا صببت عليه وضوءه. فهنا ثوبان زادنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ توضا. فهل وضوء النبي هذا صلى الله عليه وسلم يعد دليلا على ان القيء ناقضا للوضوء؟ نقول العبارة التي تكلم بها ثوبان لا تعطينا هذا المعنى، بعكس لو كان ابو الدرداء قال قاء فتوضأ عشان الفاء، لكن هنا ما عنديش الفاء، انا صببت عليه وضوءه، معنى ذلك ان النبي بعد ذلك توضأ، ربما توضأ من امر اخر لم يربط بين الوضوء وبين الايه؟ وبين القيء. واضح؟ لان الصحابي الفقيه العالم باللغة يعلم مواضع الألفاظ، فحينما يقول قاء فتوضأ إذا علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن القيء ناقضا للوضوء، فقال هنا أنا صببت عليه وضوء. قال ابن منده، الإمام ابن منده رحمة الله عليه، إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده، يعني الشيخان لم يخرج هذا الحديث نظرا لأنه حدث اختلاف في إسناده، وهذا الاختلاف جعل البعض يميل إلى تضعيف الحديث، ولكن الاختلاف غير مؤثر، ولذلك المحققون صححوا الحديث. قال ابن منده إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده. قال الترمذي جوده حسين المعلم احد رواة هذا الحديث، جود اسناده لما اختلف فيه، جود ليس معنى جود اسناده بمعنى حكم على اسناده بكونه جيدا، لانك احيانا تأتي على حديث وتقول مثلا جوده ابن حجر، جوده الحافظ ابن كثير، وعبارة الحديث جيد هذه تجري كثيرا في تفسير ابن كثير يقول جيد الاسناد، فعبارة جوده حسين المعلم ليس معناه الحكم على الإسناد بكونه جيدا، لأن حسين المعلم ليس من العلماء المحققين الذين يتكلمون في التصحيح والتضعيف، هو من الرواة. فغرض الترمذي أن الرواة الذين قاموا برواية الحديث رواه بعضهم مختلفا فيه، لكن الذي أتقن الحديث ورواه على الوجه الصحيح الصائب حسين المعلم. واخدين بالكم من عبارة جوده حسين المعلم؟ فاهمين الكلام عشان بس نبقى عارفين اصطلاحات أهل العلم، لأن حسينا المعلم أحد الرواة لا يتكلم في الأسانيد وفي الرواة جرحا وتعديلا، ولا يحسن ولا يصحح ولا يضاعف، حتى نفهم أن عبارة جوده بمعنى أنه حكم على الإسناد بالجودة، لا، جوده بمعنى أتقن، زي ما تقول حفظ ما لم يحفظ غيره. واضح الكلام؟ واضح الأمر عشان بس نبقى فاهمين العبارة المقصود بها. قال الترمذي: جوده حسين المعلم. وكذا قال أحمد بن حنبل كما نقل الحافظ في التلخيص الحبير. وفيه اختلاف كثير، يعني هذا الإسناد، إسناد الحديث هذا فيه اختلاف كثير، ذكره الطبراني وغيره. وقال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا. وقال في موضع آخر، أي البيهقي في السنن الكبرى: إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة. وهو واخدين بالكم، الإمام البيهقي يعني أراد تضعيف الحديث، ضعفه نظرا لاختلاف الرواة في إسناده. وقال في موضع آخر: إسناده مضطرب نظرا لهذا الاختلاف. ولكن حينما نرجع إلى العمد نجدهم قد حكموا على الحديث بالصحة نظرا لكون حسين المعلم جود إسناد الحديث كما سجل. قال: وهو باللفظ الذي ذكره المصنف في جامع الأصول والتيسير منسوبا إلى أبي داود والترمذي، منسوبا في هذه الكتب لكنه في كتب الأصول ليس بهذا الايه اللفظ. واضح؟ قال: والحديث استدل به على أن القيء من نواقض الوضوء، وقد ذهب إلى ذلك العترة وأبو حنيفة وأصحابه، وقيدوه بقيود: الأول كونه من المعدة، والثاني كونه ملء الفم، الثالث كونه دفعة واحدة. يبقى الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن القيء من نواقض الوضوء، وقد ذهب إلى ذلك العترة، عارفين العترة اللي هم طائفة من أهل البيت يعني، وأبو حنيفة وأصحاب أبي حنيفة الذي وقيدوه بقيود. قالوا: لا يكون القيء ناقضا للوضوء إلا إن توفرت فيه ثلاثة شروط: الأول كونه من المعدة. قد يقول قائل: وهل القيء لا يكون إلا من المعدة؟ نقول: لا، من الممكن أن يكون قلسا، هو كله سيأتي من المعدة، ولكن من المعدة يعرف الإنسان الفرق بين قيء خرج من المعدة دفعة واحدة وبين ما يسمى بالارتجاع. أحيانا الإنسان يحدث له ارتجاع فيصبح الطعام أو الشيء في المريء، فقد يملأ فمه ويخرج منه غصبا عنه، مثل ما يحدث لو شيء الإنسان أو شيء من هذا القبيل، وذلك يسمى القلس ويخرج في فم الإنسان. فهم اشترطوا أن يكون من المعدة، ليس هذا الارتجاع الموجود في المريء. الثاني كونه ملء الفم، يملأ الفم ولكن لا يكون شيئا صغيرا، لأنه أحيانا يخرج شيء إلى الفم قليل جدا، فهذا عندهم غير ناقض. الثالث كونه دفعة واحدة، اللي هو كما تعلمون القيء يعني أعزنا الله شفانا الله وعافانا جميعا والسامعين، حينما يأتي القيء بيبقى شديد فبيملأ الفم وبيندفع إلى الخارج. وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والباقر والصادق، دائما الإمام الشوكاني يذكر بعضا من أئمة أهل البيت نظرا لأنه نشأ في بيئة زيدية، والمراجع التي كانت تحت يديه مراجع، لأنه دائما ينقل عن البحر الزخار وهو كتاب من كتب الزيدية. وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والباقر والصادق إلى أنه غير ناقض. طيب، الأولون استدلوا بهذا الحديث، والآخرون الذين ذهبوا إلى كونه غير ناقض أجابوا عن هذا الحديث، وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين. فسروا الحديث، ده المقصود بالوضوء غسل اليدين، غسل اليد، وغسل اليدين يقال عنه وضوء لغة. وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين، ويرد عليهم يعني بأن الوضوء من الحقائق الشرعية، وهو فيها لغسل أعضاء الوضوء. نحن عندنا لو اللفظ تردد بين الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية بيؤخذ بإيه؟ الشرعية. وبالذات هذا ليس كلام شخص عادي، يعني مثلا حنس في يمين فنقول عن حنسه في اليمين يمينه على عرفه، على رجل من العوام فننظر إلى العرف. لا، نحن هنا نتكلم عن صحابي يتكلم عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد وأن يصرف الكلام إلى الحقائق الإيه؟ الشرعية، وليس المجاز اللغوي. ولذلك قال ويرد بأن الوضوء من الحقائق الشرعية، وهو فيها لغسل أعضاء الوضوء، وغسل بعضها مجاز، يعني الغسل البعض سيكون مجازا، فلا يصار إليه إلا بعلاقة وقرينة. المجاز لا بد فيه من علاقة، ولا بد فيه من إيه؟ من قرينة. طبعا العلماء أطالوا النفس، سواء أكانوا علماء البلاغة أو علماء الأصول، حينما تكلموا عن المجاز أطالوا في هذا الباب، بينوا أن المجاز يحتاج إلى العلاقة وإلى القرينة، فالعلاقة هي المجودة للاستعمال، والقرينة هي الموجبة للحمل. يعني مثلا على سبيل المثال، لما يأتي مثلا ويقال وجدت بحرا في المسجد، لابد أن تكون هناك، أنا أقصد أني وجدت عالما في المسجد، فلابد أن تكون هناك علاقة. العلاقة إيه؟ سعة. البحر واسع والعالم واسع العلم، فهذه العلاقة. طيب القرينة لازم تكون موجودة، إن في المسجد، لأنه يستحيل إن يكون فيه إيه؟ لأن لو حملت اللفظ على ظاهري ولم ألجأ إلى المجاز، يبقى أنا دخلت لقيت البحر المتوسط في المسجد، مش هينفع يعني، مش كده ولا لا؟ لما أقول وجدت أسدا في المعركة، العلاقة موجودة بين الأسد والبطل، ألا وهي الشجاعة. ثم القرينة في ساحة المعركة لا نجد أسودا، وإنما الذين يكونون فيها من؟ مقاتلون من البشر. لما رب العالمين يقول مثلا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، لو أخذت هذا على ظاهره وأنه أمر من الله للشيطان لا يكون أمرا شرعيا، لأن الله لا يأمره بالفحشاء. هل الله يأمر بالمعصية؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى لما تيجي تقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، لما يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تقول ربنا أعطاهم الحرية في لا انظر إلى القرينة بعدها، ألا وهي إيه؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا، إذن هذا للتهديد وليس للتخيير. يبقى علشان أقول بصرف اللفظ عن ظاهري الذي هو ظاهره إلى المعنى الآخر، لابد وأن تكون إيه؟ هناك علاقة، ولابد وأن تكون هناك إيه؟ قرينة. طيب جاي بقى يطبق الكلام ده هنا، قال ويرد بأن الوضوء من الحقائق الشرعية، وهو فيها لغسل أعضاء الوضوء، دي الحقيقة الشرعية، وغسل بعضها اللي هو غسل الأعضاء غسل اليدين مجاز، فلا يصار إليه إلا بعلاقة وقرينة. فماذا قالوا؟ قالوا والقرينة أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ فغسل يديه، والعلاقة ظاهرة بين هذا وبين ذاك. وهذا طبعا كلام من أضعف ما يكون، وأجابوا أيضا بأنه فعل وهو لا ينطهد على الوجوب، وهذه حقيقة، الفعل لا يدل على الوجوب، غايته أنه يدل على الاستحباب. ولذلك الشيخ الألباني بعد أن صحح الحديث في إرواء الغليل، والشيخ الألباني أتى فيه يعني ببحث رائع في تخريج الحديث في إرواء الغليل في المجلد الأول صفحة 148 ستجدون تخريجا للحديث في إرواء الغليل. قال: الحديث لا يدل على نقض الوضوء بالقيء. لماذا؟ قال: لأنه مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك، وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص، وهذا ما لا وجود له هنا. وقد ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم ابن تيمية في الفتاوى له ولغيره. واضح ده كلام الشيخ الألباني في تعليقي على تخريج منار السبيل المسمى بإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. يبقى إذن هذا الحديث صحيح، ولكنه لا يدل على كون القيء ناقضا للوضوء. واضح؟ قال: واستدل الأولون أيضا الذين قالوا بالنقض كالعترة والحنفية وأصحاب الإمام أبي حنيفة، واستدل الأولون أيضا بحديث إسماعيل ابن عياش الآتي، وسيأتيكم الحديث أقرأه عليكم سريعا، وعن إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه والدارقطني. وهذا الحديث سيأتيكم أنه ضعيف، هذا الحديث سيأتيكم أنه ضعيف. قال: واستدل الأولون اللي هي الطائفة التي قالت بنقد الوضوء بالقيء بحديث إسماعيل ابن عياش الآتي بعد هذا الذي ذكرته، وسيأتي أنه لا يصلح لذلك لما فيه من المقال الذي سنذكره، لأن إسماعيل ابن عياش حينما يروي عن أهل بلده يقبل حديثه، لكنه ضعيف في روايته عن الحجازيين. شوف الفن، شوف الفن وعلم العلل. إسماعيل ابن عياش هذا يقبل حديثه، ولكن حديثه لو كان عن الحجازيين يكون غير مقبول. يعني انظر إلى كون العلماء، من الممكن أن يحسنوا حديث واحد أو يصححوه، ولكن بشرط عن أهل بلد معينين، ولكن ضعيف حينما ينقل عن بعض البلدان الأخرى. انظر إلى دقة هؤلاء وكيف قاموا بالواجب الذي أوكل إليه. يقول هنا: واستدل الأولون أيضا بحديث إسماعيل ابن عياش الآتي بعد هذا، وسيأتي أنه لا يصلح لذلك لما فيه من المقال الذي سنذكره. واستدلوا بما في كتب الأئمة من حديث علي. كتب أي أئمة هنا؟ أئمة أهل البيت. وذلك هذا الحديث الذي سيذكر لن تجدوه عند علماء أهل السنة، وغير موجود في كتب الحديث. قال: بما واستدلوا بما في كتب الأئمة من حديث علي: الوضوء كتبه الله علينا من الحدث، قال صلى الله عليه وسلم: بل من سبع، وفيها ودسعة تملأ الفم. من ضمنها دسعة تملأ الفم، والدسعة كما في المعجم الوسيط هي ما يدفعه الإنسان بقيئه فيرمي به، يقال دسع الرجل بقيئه أي رمى به. دسع يدسع دسعا ودسوعا، دسع يدسع دسعا بتسكين السين ودسوعا، له مصدران دسعا ودسوعا في المعجم الوسيط. فقال بل من سبع وفيها ودسعة تملأ الفم. إذن هذا الحديث منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، فيه نص على كون القيء أو القلس الذي يملأ الفم ناقضا للوضوء. هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. قالوا معارض بما في كتب الأئمة أيضا اللي هم أئمة الشيعة، في الانتصار، كتاب الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، والبحر أي الزخار من كتب الزيدية، وغيرهما من حديث ثوبان قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجب الوضوء من القيء؟ قال لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله. قال في البحر، قلنا مفهوم وحديثنا منطوق ولعله متقدم. المؤلف كتاب البحر الزخار رد على هذا الحديث وقال مفهوم. يعني ايه مفهوم؟ يعني مفهوم مخالفة دليل الخطاب، وحديثنا منطوق. الحديث الذي الوضوء كتبه اللي هو منسوب لعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء كتبه الله علينا من الحدث، قال صلى الله عليه وسلم بل من سبع وفيها ودسعة تملأ الفم، ده منطوق، لأن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق فهو المنطوق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فالحديث الأول بيقول إن الدسعة التي تملأ الفم تنقض الوضوء، ده منطوق، لكن الحديث الثاني بيقول له هل الوضوء من القيء؟ قال لو كان موجودا، لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله، فيفهم من ذلك أنه غير ناقض لعدم وجوده في الكتاب، يفهم لكنه ليس منطوقا صريحا. فقال صاحب البحر قلنا مفهوم، هذا الحديث المتأخر مفهوم وحديثنا منطوق. ثم هذا العلة الأولى لرد الحديث الثاني، والعلة الثانية قال ولعله متقدم، يعني لعل الحديث الثاني الذي فيه منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله لعله كان ايه متقدما. ثم قال النبي حديثا آخر، لأن معناه لو كان في كتاب الله، لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله، يبقى لغاية هذه اللحظة لم يكن موجودا، ثم أوحي إليه بعد ذلك بأنه يعد ناقضا، فقال ولعله متقدم، لعله لم يجزم. فرد الإمام الشوكاني وقال والجواب الأول صحيح، اللي هو ده مفهوم وده منطوق جميل. قال ولكنه لا يفيد إلا بعد تصحيح الحديث، وطبعا لا الحديث ده صحيح ولا الحديث ده صحيح. بس واحد يقول طب وانت دوشنا ليه بالكلام ده لما هو مش صحيح؟ لا، احنا هدفنا نفهم كلام العلماء ومسائل الاستدلال وكيفية الاستدلال. فقال الشوكاني والجواب الأول إن الحديث الأول منطوق والثاني مفهوم صحيح، ولكنه لا يفيد إلا بعد تصحيح الحديث. كلام جميل. قال والجواب الثاني من الأجوبة، اللي هو لما قال ولعله متقدم، والجواب الثاني من الأجوبة التي لا تقع لمنصف ولا متيقظ، فإن كل أحد لا يعجز عن مثل هذه المقالة، وهي غير نافقة في أسواق المناظرة، وقد كثرت أمثال هذه العبارة في ذلك الكتاب، كتاب البحر الزخار. وأنا أعلق على كلام الإمام الشوكاني قائلا بل نافقة لو صح الحديثان، لأنهما لو كانا صحيحين لوجب الجمع بينهما ولا نلجأ إلى الترجيح، ما هو الترجيح آخر حاجة. يعني لو كان الحديثان صحيحين لوجب الجمع بينهما، فإن لم نستطع لكان نفي النبي وجوده في القرآن لو صح دليلا على تقدمي، أما الآخر فهو بعد أن علم علما جديدا أقول لو صح، ولكنهما غير صحيحين. واضح الكلام؟ لأن كلام الإمام الشوكاني بأن هذه الدعوة غير نافقة في أسواق المناظرة، لا خطأ، لا دي نافقة وحجة وقوية، يعني انت لما تيجي تخيل لو الحديثان كان صحيحين لابد من الجمع بينهم. طب كيف اجمع بين الحديثين لو كان صحيحين وهما غير صحيحين؟ واحد فيهم بيقول لو كان واجبا هنقول المنطق يقدم على المفهوم، كلام جميل. وعندي الدليل الثاني اللي هو ايه؟ اما اجي انظر في الحديثين ايهما لابد وان يكون بالعقل قبل الثاني؟ ما هو الاثنين لو كانوا صحاح يبقى بالعقل الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيجي يقول هذه الاشياء تنقض الوضوء وبعد ذلك ياتي ليقول لو كان ناقضا للوضوء لوجدته في القران. طب ليه ما حكمتش بالقران؟ لماذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقران قبل ذلك؟ هل نظر في القران نظرا ايهما يكون اولى؟ انه ينظر في القران الاول ويقول لو كان واجبا لوجدته في القران، ثم بعد ذلك يوحى اليه بانه ايه؟ ناقض للوضوء، فيكون هذا ناقلا عن الاصل. واضح الكلام ولا لا؟ اضف الى ذلك امرا اخر، الا وهو اذا تعارض دليلان ايهما يقدم؟ نقول ايهما السابق وايهما اللاحق؟ ننظر ان كان احدهما موافقا للبراءة الاصلية كان متقدما، اما الناقل عن البراءة الاصلية فلا بد ان يكون متاخرا. واخدين بالكم ولا لا؟ اكتب الكلام ده لانه مهم. اذا كان عندي دليلان ولم استطع ان اجمع بينهما لكان الدليل الذي ينقل عن البراءة الاصلية متاخرا عن الدليل الذي يوافق البراءة الاصلية، لانه لو كان العكس ها للزم ايه؟ نسخان مش نسخ واحد، لانه هيبقى في الاول يجي لك حديث ينقل عن البراءة الاصلية ثم يأتيك حديث، لان البراءة الاصلية كانت انا في مقام المنع ليس مطلوبا مني. يعني ما تيجي تسألني تقول لي اي حاجة تنقض الوضوء اقول لك ما فيش دليل عندي. البراءة الاصلية ان الوضوء ثبت، فان ثبت وهذا امر مجمع عليه اني توضأت وهذا يقين لا اخرج عنه الا بيقين مش بظن، فحينما يأتي دليل ويقول لي هو ناقض فنقلني من البراءة الاصلية، ثم يأتيني دليل اخر فيقول لا هو غير ناقض يبقى نسخه، مش كده ولا لا؟ بعكس لما يكون في مقام المنع في البداية أنا على الأصل حتى يأتي دليل، فيأتيك الدليل بالتثبيت على هذا، ما أتاش بحكم جديد موافق للبراءة الأصلية، ثم يأتي المحول الذي يغير الحالة من البراءة الأصلية. واضح الكلام؟ تمام؟ نعم. فربما كان تعليقنا على كلام الإمام الشوكاني، يعني نسأل الله يعني أن يبصرنا. الحديث الأربعون بعد المئتين، وعن إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء، القيء معروف، أو رعاف، الرعاف الدم الذي يخرج من الأنف النزيف عافانا الله وإياكم، أو قلس، والقلس هو ملء الفم من الارتجاع، او مزي، والمزي معروف الذي يحدث للرجل عند التفكير او عند الرؤية او عند المداعبة وما شاكل ذلك، فلينصرف يعني ينصرف من صلاته، فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. يعني لو كان صلى ركعتين يتوضأ ويرجع يكمل، لا يستأنف الصلاة مرة أخرى، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، لا يتكلم لأنه ما زال في الصلاة، يذهب فقط لإعادة الوضوء ثم يأتي ليبني. لو صح الحديث لقلنا به ولكنه غير صحيح عشان يبقى الأمر واضح. رواه ابن ماجه، قال البوصيري الحافظ الكبير في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه إسناده ضعيف لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة، واخدين بالكم؟ وله طرق أخرى رواها الدارقطني وهي غير صحيحة ولا يرتقي بها الحديث. قال رواه ابن ماجة والدارقطني. وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. انت حط بعد كلمة وقال نقطتين فوق بعض، مش معناه قال الحفاظ، لا، لاني لو قلت وقال الحفاظ قال فعل ماض، مش كده؟ فين الفاعل؟ لا، خطأ. الفاعل مستتر يعود على الدارقطني، لان هذا الكلام من كلام الامام الدارقطني. اما ترجع لسنن الدارقطني ستجد الدارقطني هو الذي قال هذا الكلام. الحفاظ من اصحاب ابن جريج يرونه عن ابن جريج عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وسيخطئ الشوكاني وسيجعل هذا الكلام من كلام المجد ابن تيميه صاحب الكتاب كما سياتيكم الان. لكن الرجوع للاصول يوضح الامور. واخدين بالكم؟ ده كلام مين؟ الامام الحافظ الدارقطني. ولذلك قلت لكم وقال حط بعضها ايه؟ نطين فوق بعض. قال الدارقطني الحفاظ من اصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال الشوكاني الحديث اعله غير واحد بانه من روايه اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج وهو حجازي. مين الحجازي؟ ابن جريج هو اللي حجازي. وروايه اسماعيل عن الحجازيين ضعيفه. وقد خالفه الحفاظ من اصحاب ابن جريج فرووه مرسلا كما قال المصنف. قلت لا، كما نقله المصنف عن الدارقطني. واضح الكلام يا اخوانا؟ قال وصحح هذه الطريقة المرسلة الذهلي والدارقطني في العلل وأبو حاتم. إذن هم صححوه مرسلا. واحد يقول إيه ده؟ يعني صححوه؟ هو المرسل ضعيف ولا المرسل صحيح؟ في حاجة اسمها صححوه مرسلا؟ نقول يعني حكموا بأن الذي روى الحديث غير مرسل أخطأ فيه، وصوابه أنه مرسل، ليس معناه تصحيح الحديث، وإنما صححوا الأسلوب. أسلوب كما قلنا جود إسناده حسين المعلم. واضح الكلام؟ يبقى معنى كلمة أنهم صححوه مرسلا تيجي تقول يعني ايه صححوه مرسلا؟ يعني صحيح ولا ضعيف؟ لا، ده ضعيف، ولكن غيرهم رووه ايه؟ مرفوعا، ودخلت الشبهه عليهم وممكن يصحح الحديث. قال لك لا، الصواب. يبقى كلمه الصحه المقصود بها هنا ايه؟ صواب الوجه. اي الوجهين اصوب؟ من رواه مرسلا ام من رواه مسندا؟ من رواه مرسلا. واضح الكلام يا اخوانا؟ عشان نبقى فاهمين المصطلحات، ده الهدف. قال وصحح هذه الطريقة أي المرسلة الذهلي والدارقطني في العلل وأبو حاتم. وقال رواية إسماعيل خطأ التي رفعها ورواها مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم غير مرسلة. وقال ابن معين حديث ضعيف. وقال أحمد الصواب عن ابن جريج عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مرسلا. ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل ابن عياش أيضا عن عطاء ابن عجلان، وعطاء هذا متروك، واخدين بالكم؟ وعن وعباد ابن كثير، وعباد أيضا متروك، عن ابن أبي مليكة عن عائشة. يبقى هذه الطرق لا يفرح بها، فلا ترفعوا الحديث الضعيف الى الايه؟ ما احنا قلنا لو جاء مرسلا صحيح الاسناد ورجال ثقات، وجاء من طرق اخرى ضعيفه، مرسلة أو غيرها من الممكن أنه إيه يرتقي إلى الحسن لغاية. لكن حينما تتعدد الطرق ويكون فيها رواه مطروكون إذا هذا الحديث لا يحسن ولو جاء من ألف طريق، مش كده؟ ولو جاء من ألف طريق. فقال ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل ابن عياش أيضا عن عطاء بن عجلان وهو متروك، وعباد بن كثير وهو متروك، عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. وقال بعده الدارقطني بعد أن روى عطاء وعباد ضعيفان، وقال البيهقي الصواب إرساله، وقد رفعه أيضا سليمان بن أرقم وهو متروك، واخدين بالكم؟ وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني وابن عدي والطبراني بلفظ إذا رعف أحدكم في صلاتي فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته. قال الحافظ ابن حجر وفي سليمان بن أرقم وهو متروك. كما ترون يعني هؤلاء الذين هم متروكون في طعن في العدالة وليس في ضبط الضبط والحفظ. وعن أبي وطبعا النسخة نسخة ابن الجوزي اللي طبعها صبح حلاق في أخطاء مطبعية شديدة جدا للأسف، يعني عمالين نصحح أخطاءه المطبعية، إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل، الكلمة مكتوبة خطأ تماما، المهم فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته. قال الحافظ وهو في سليمان ابن أرقم وهو متروك. وعن أبي سعيد عند الدارقطني بلفظ إذا قرأ أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجئ فليبني على ما مضى. وفي أبو بكر الداهري وهو متروك كذلك. ورواه عبد الرزاق في مصنف موقوفا على علي وإسناده حسن قاله الحافظ، ولكن رواه عبد الرزاق في مصنفه وللأسف فيه الحارث الأعور والشيخ ابن حجر حسنه، مع أن حديث الحارث الأعور يضعف به، لأن الحارث الأعور كما تعلمون الشيعي المعروف وفي روايته كلام للعلماء، والإمام نفسه ابن حجر في التقريب تكلم عليه ومن قبله في التهذيب. وعن سلمان نحوه رضي الله عنهم جميعا، وعن ابن عمر عند مالك في الموطأ أنه كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبني، إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبني، ابن عمر عند مالك وإسناده صحيح. إذن معنى ذلك أن هذا الكلام ثابت عن عبد الله ابن عمر، إنه لو رعف نزل دم نزف يرجع فيتوضأ ولا يتكلم ثم يرجع ويبني. وروى الشافعي من قوله نحوه، ولكن إسناده ضعيف لأن في عنعنة ابن جريج وابن جريج مدلس. إذن لم يصح لدينا فيما ذكرناه إلا الأثر الثابت الذي رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. واضح؟ بعد أن انتهينا من الكلام في الأسانيد يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: قلس هو بفتح القاف واللام ويروى بسكونها، قلس يجوز فيه قلس وقلس. قال الخليل أي الخليل بن أحمد الفراهيدي هو ما خرج من الحلق، مش من المعدة بقى لو قلنا عليه الارتجاع، ملء الفم أو دونه وليس بقيء، وإن عاد فهو القيء، إن عاد مرة ثانية فهو القيء في اللغة. وفي النهاية لابن الأثير القلس ما خرج من الجوف، ثم ذكر مثل كلام الخليل. والحديث حديث إسماعيل بن عياش استدل به على أن القيء والرعاة والقلس والمزي نواقض للوضوء. وقد تقدم ذكر الخلاف في القيء، والخلاف في القلس مثله، وأما الرعاة فهو ناقض للوضوء، ده كلام الشوكاني. وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقيدوه بالسيلان، يعني إذا كان نزيف أجاري يجري الدم، ليست نقطة ولا نقطتين ولا قطرة ولا قطرتين. وذهب ابن عباس والناصر ومالك والشافعي وابن أبي أوفى وأبو هريرة وجابر بن زيد وابن المسيب ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقض. كما رأيتم المسألة خلافية. طيب، ما دليل هؤلاء وما دليل أولئك؟ استدل الأولون الذين قالوا بالنقض بحديث الباب، ورد بأن فيه المقال المذكور، يعني إن استدلوا به سنقول لهم الحديث إيه؟ غير صحيح. واستدلوا بحديث بل من سبع الذي رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بحديث بل من سبع الذي ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا، ورد بأنه لم يثبت عند أحد من أئمة الحديث المعتبرين، وإنما هو موجود فين؟ في كتب الإيه؟ الشيعة. واستدلوا كذلك بماذا قال؟ وبالمعارضة بحديث أنس الذي سيأتي. حديث أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، يعني رد عليهم بأنه لم يثبت عند أحد من أئمة الحديث المعتبرين، ورد عليهم كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يزد إلا على أن غسل محاجمه، أي الأماكن التي احتجم فيها ولكنه لم يتوضأ. وبالمعارضة بحديث أنس الذي سيأتي في الحجابة. وأجيب الذين قالوا بالنقد، أجابوا بماذا؟ وأجيب، أي أجيبت المعارضة بحديث أنس، وأجيب بأن حديث أنس حكاية فعل فلا يعارض القول، ولكن هذا يتوقف على صحة القول اللي هو ما جاء في حديث إسماعيل بن عياش وغيره، ولكن هذا توقف على صحة القول ولم يصح. وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن صحيح كما قال الترمذي، والشيخ الألباني صححه، من حديث أبي هريرة: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال البيهقي: هذا حديث ثابت، وقد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد في البخاري ومسلم، اللي هو إيه؟ أفكركم به، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواية البخاري، أنا بنقل من البخاري، فرواية البخاري هذه جاءت فيها لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لكن حديث أبي هريرة بيقول لا وضوء، وهذا غير ذلك، يعني هذا كان يتكلم عن قضية معينة، شخص وجد في بطنه شيئا فمش عارف يخرج من الصلاة ولا لا يخرج، قال: لا يخرج ولا ينصرف من صلاة حتى يسمع صوتا أو يجد إيه؟ ريحا. لكن الكركرة اللي في البطن لا تجعله ايه؟ ينصرف من صلاته، لان الوضوء يقين فلا يخرج منه الا بايه؟ بيقين. واضح؟ واليقين لن يتحقق الا بالصوت او بالريح. لكن حديث ابي هريرة هنا يقصر نواقض الوضوء على الصوت والريح، صح؟ والحديث صحيح. قال: ورواه احمد والطبراني من حديث السائب بن خباب بلفظ: لا وضوء إلا من ريح أو سماع. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي أي أبا حاتم وذكر حديث شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فقال أبي أبو حاتم يعني الرازي هذا وهم. اختصر شعبة متن الحديث وقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، ورواه أصحاب سهيل بلفظ إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسي فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن الإمام أبو حاتم بيتهم هنا شعبة بأنه وهم في الحديث، فهل هذا الكلام يسلم؟ شعبة ليس بالسهل. فرد الإمام الشوكاني وقال وشعبة إمام حافظ واسع الرواية، ده أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، وقد روى هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة على الحصر، ودينه وإمامته ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم الرازي. فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بهذه الكلية المستفادة من هذا الحديث، البراءة الأصلية التي تعتضد بهذه الكلية الكلية اللي هي ايه؟ التي استفيدت من هذا الحديث اللي هو لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هذا يعد فيه أسلوب القصر. إذا انحصر وقصر النواقض في أمرين اثنين لا ثالث لهما، فإذا لا أزيد على ذلك إلا بماذا؟ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل مثلا أكل لحم الجزور وما شاكل ذلك، أو من مس ذكره فليتوضأ. هذه نصوص جاءت لا تحتمل. فكلام الإمام الشوكاني يقول فالواجب البقاء على البراءة الأصلية. ما هي البراءة الأصلية؟ أن الإنسان تيقن الوضوء فلا يخرج منه إلا بيقين، فتصبح مصاحبا لهذه البراءة الأصلية أنك غير مطالب بالوضوء إلا إذا جاءك الدليل اليقيني على نقض الوضوء. واضح الكلام؟ فقال فالواجب البقاء على البراءة الأصلية. البراءة الأصلية يعني أنا ذمتي ليست مشغولة بأمر بوضوء جديد طالما توضأت، إلا إن جاء الدليل الذي يخرجني عن هذه البراءة الأصلية بدليل قطعي. يعني بالكم ولا لا؟ ليس باحتمال. قال فالواجب البقاء على البراءة الأصلية التي لم نكتفي بها، وإنما المعتضدة بهذه الكلية المستفادة من هذا الحديث اللي لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فلا يصار إلى القول بأن الدم أو القيء ناقض إلا لدليل ناهض، والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة الناقل أي عن الحل، والكل من التقول على الله بما لم يقل. كلام أصاب المحز، كلام دقيق وكلام قوي جدا. الواجب أن يقف الإنسان حيث أوقفه الله، فكما أنه لا يجوز لك أن تجزم بتحريم شيء إلا إن كان عندك الدليل الذي ينقلك عن البراءة الأصلية، والأصل في الأشياء إباحة. كذلك حينما يعتقد الإنسان وجوب الوضوء من فعل معين لابد وأن يكون معه إيه؟ الدليل الذي يجعله في حل من القول بهذا الحكم. حينما أنا توضأت لا ينقض وضوئي إلا بدليل شرعي، ليس بالأهواء وليس بالآراء وليس بالأخذ بالاحتمالات ولا الأخذ بالأدلة غير الصحيحة، لابد أن يكون الدليل صحيحا واحد اثنان يدل ليس بالاحتمال، لأن الأصل أني توضأت فلا أخرج عن هذا الأصل إلا بإيه؟ بدليل. واضح الكلام؟ فقال ومن المؤيدات لما ذكرنا حديث أن عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته، عند البخاري تعليقا وهذا الحديث ذكر العلماء ما الأسانيد الإمام البخاري علقه، ولكن العلماء ذكروا قاموا بتغليق هذا التعليق وقاموا بوصله، فلما وصله بعض الأئمة غير الإمام البخاري الأئمة حسنوا هذا الحديث، وممن حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح سنن أبي داود رحمة الله على أئمتنا أجمعين. فعباد ابن بش أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته، وهذا رواه البخاري تعليقه وأبو داود وابن خزيمة وصححه بعض أهل العلم وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أجمعين. قال ويبعد إن صح الخبر، يبعد ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة، ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت، ولذلك الصواب عدم بطلان نقض الوضوء بنزول الدم، بل عمر بن الخطاب صلى وجرحه يسعب دمعا، كان بينزف وكان يصلي. وقال الحسن البصري، وهذا صحيح عن الحسن البصري، وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم في المعارك، يجرحوا ويصلوا ولم ينكر عليهم أحد، فقول الفقهاء هذا كلام لا دليل عليه. قال وأما المزي، لأن الحديث فيه المزي، إسماعيل بن عياش نرجع له تاني، من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مزي، قال أما المزي فقد صحت الأدلة في إيجاب للوضوء، وقد أسلفنا الكلام على ذلك في باب ما جاء في المزي من أبواب تطهير النجاسة. فاكرين روى الشيخان عن علي بن أبي طالب، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي مني، فسأل فقال فيه الوضوء، وأمره بغسل ذكره وأنثيه وأن يتوضأ. والحديث في البخاري ومسلم. قال الشوكاني رحمه الله وفي الحديث دلالة على أن الصلاة لا تفسد على المصلي إذا سبقه الحدث، الحديث دلالة على أن الصلاة لا تفسد على المصلي إذا سبقه الحدث، يعني سبقه الحدث زرعه بدون أن يكون هو فاعلا لهذا، وإنما إذا زرعه وسبقه ولم يتعمد خروجه، يعني الصلاة لا تفسد. ليه؟ لأنه سيذهب إلى الميضاء يتوضأ ويجي يكمل ولا يستأنف، ولكن الحديث غير صحيح، لو كان صحيحا لقلنا بهذا. قال وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وصاحبه ومالك، وروي عن زيد بن علي وقديم قولي الشافعي، وكما ثبت عن ابن عمر ورأيتم في الموطأ. قال والخلاف في ذلك للهادي والناصر من أئمة الشيعة، والشافعي في أحد قولي فإن تعمد خروجه فإجماع على أنه ناقض للصلاة، واضح؟ فإن تعمد خروجه فإجماع على أنه ناقض، يعني ناقض للصلاة مش للوضوء بس. واستدل على النقض بحديث إذا فسى أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة، أخرجه أبو داود، ولكن هذا الحديث أيضا ضعيف. قال ولعله يأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى تمام تحقيق البحث، فلنؤجل الكلام في هذا البحث إلى أن يأتي في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى، مسألة البناء على الصلاة وهل تنقض الصلاة أو لا. الحديث 41 بعد 200 عن أنس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ. احتجم، عارفين الحجامة، احتجم صلى الله عليه وسلم، والحجامة إخراج دم من الجسم، فإذا أخرج الدم دم خرج، فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجره. لو صح الحديث لكان قاطعا في الأمر، ولكنه لم يصح. رواه الدارقطني بسند ضعيف جدا. قال الإمام الشوكاني الحديث رواه أيضا البيهقي في سننه وهو ضعيف، وهو قال ذلك، رواه في السنن البيهقي وقال إلا أن في إسناده ضعفا. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف، وادعى ابن العربي ابو بكر بن العربي ان الدارقطني صححها، وليس كذلك. احيانا العالم من الممكن ان ينقل خطأ. ابو بكر بن العربي عالم موسوعي كبير، ومع ذلك نقل عن الدارقطني انه صحح الحديث، مع ان الدارقطني ضعف الحديث. كل يصيب وكل يخطئ وكل يسهو وكل يعني تضيع عليه اشياء وتفوت اشياء، والمسدد من سدده الله عز وجل. بل قال اي الدارقطني عقبه في السنن صالح بن مقاتل ليس بالقوي. وذكره النووي في فصل الضعيف، والحديث يدل على ان خروج الدم لا ينقض الوضوء، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. يعني هذا الحديث لا صح، ولكن معناه ايه؟ صحيح، لانه على البراءة الاصلية، فلو احتجم الانسان لا يتوضأ لانه ليس مطالبا بالوضوء. قال المصنف اي ابن تيمية الجد في المنتقى، وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم، ويحمل لان مذهب الحنابلة ان الدم ينقض ان كان سيلان، ولكن الصحابة ما زالوا يصلون في جراحاتهم، وعمر بن الخطاب صلى وجرحه يسعو دم إلى آخره. فقال وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم، ويحمل حديث أنس عليه، يعني أن كان الدم الذي خرج قليلا، وما قبله من الأحاديث حديث إسماعيل بن عياش وغيره على الكثير الفاحش كمذهب أحمد ومن وافقه جمعا بينهما. هذا كلام مين؟ صاحب المنتقى الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه، جد شيخ الإسلام. قال الإمام الشوكاني ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا: ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا. لو صح هذا الحديث لكان إيه؟ حجة. ولكن في محمد بن الفضل ابن عطية وهو متروك، قال الحافظ وإسناد ضعيف جدا. طالما في متروك لا يقال عنه ضعيف، وإنما يقال عنه إيه؟ ضعيف جدا. قال ويؤيده أيضا ما روي عن ابن عمر عند الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي أنه أي ابن عمر عصر بثرة، البثرة هي الحراج الصغير في وجه، يقال بثر وجهه، بثر وجهه، وباثارا وباثورة وباثيرة مثلث، الساء الساء مثلثة. يعني مثلثة يعني ترفع وتنصب وتكسر، واخدين بالكم؟ بثرة أو بثرة أو بثر وجهه، واخدين بالكم؟ وبثرة بفتح الباء وسكون الساء، بثرة. ويجوز باثارة بفتح الساء أيضا، واخدين بالكم؟ الكلام ده موجود فين في كتب؟ احنا طبعا بنعرف الكلام ده منين؟ من كتب اللغة المعاجم، كتب متن اللغة او فقه اللغة، يقال عنها هكذا فقه اللغة او متن اللغة، الكتب التي تعنى ببيان معاني الكلمات وضبط الكلمات، واضح؟ واشتقاقها. فيقول عصر من العصر، عصر بثرة في وجهي فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعي ثم صلى ولم يتوضأ. وعنه أيضا أي ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم، ذكره في التلخيص لابن حجر. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك، رواه الشافعي. وعن ابن أبي أوفى ذكره الشافعي ووصله البيهقي في المعرفة، وكذا عن أبي هريرة موقوفة. وعن جابر علق البخاري يعني لم يأتي بإسناده، ووصله ابن خزيمة وأبو داود من طريق عقيل بن جابر عن أبيه، وذكر قصة الرجلين اللذين حرسا فرمي أحدهما بسهام وهو يصلي، وقد تقدم الحديث. وعقيل بن جابر قال في الميزان في جهالة، وقال في الكاشف ذكره ابن حبان في الثقات، وابن حبان على طريقته المعهودة يوثق المجاهيل، وهذه يعني من المآخذ عن الإمام ابن حبان أنه يوثق المجهول. قال وقد روي نحو ذلك عن عائشة قال حافظ لم أقف عليه. فهؤلاء الجماعة من الصحابة هم المرادون بقول المصنف لما قال وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم، فذكر الإمام الشوكاني بعض هؤلاء الأصحاب. وقد روي قال وقد صح عن جماعة من قال فهؤلاء الجماعة من الصحابة هم المرادون بقول المصنف وقد صح عن جماعة من الصحابة. وقد عرفت ما هو الحق في شرح الحديث الذي قبل هذا، وهو أنه لا يثبت شيء في نقض وضوء الوضوء بخروج الدم أو الرعاف أو القلس أو القيء وما شاكل ذلك. الباب الثالث باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة، وهذا نقف عليه ليكون بإذن الله تعالى موضع كلامنا في الدرس المقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم.